في أسئلة. يقول هل رأى الله، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج ربه؟ لا ما رأى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. وإذا قيل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في السماء؟ نقول رأى، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل؟ نقول نعم رأى مرتين من بعثته، رأى مرتين على حاله التي خلقه الله عز وجل عليها. وإذا قيل هل رأى جبريل ربه سبحانه وتعالى؟ نقول لم يرد في السنة شيء من هذا، لا إثباتا ولا نفيا، سواء في المعراج أو في غير المعراج. يعني لو قال شخص هل رأى جبريل ربه، نقول الله أعلم، لم يرد شيء في ذلك من النصوص، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد صحبه أجمعين. اللي عنده سؤال يستطيع أن يكتبه في البرنامج هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.